المدينة يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة وزر طه هدينا محمد رسول الله الكون يضويها وانظر الروضة فيها نور الكون يضويها خير الخلق نبينا محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة يا من يعشق طه هدينا محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله وانظر الروضة فيها نور الكون يضويها وانظر الروضة فيها نور الكون يضويها وانظر الروضة فيها نور الكون يضويها خير الخلق نبينا محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله روضة نبينا الهادي فيها خير العباد روضة نبينا الهادي فيها خير العباد أو روضة نبينا الهادي فيها خير العباد روضة نبينا الهادي فيها خير العباد فيها سعد البلاد محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله فيها كنز العطايا فيها ماحي الغوايا فيها كنز العطايا فيها ماحي الغوايا فيها كنز العطايا فيها ماحي الغوايا فيها كنز العطايا فيها ماحي الغوايا فيها تاج العناية محمد رسول الله الرجال الغالي نور الجبين العالي فخر الرجال الغالي نور الجبين العالي فخر الرجال الغالي نور الجبين العالي فخر الرجال الغالي خبر يا ناس حالي محمد رسول الله الجبين العالي فخر الرجال العالي